أما من الأبيات التي تنسب إليه وهي من جميل ما قيل إن صحت نسبتها إليه، لما ذكر كيف أن الإنسان يعامل من يسأله: لا تمنعن إذا ما كنت مقتدرا فالسعد تارات، آخر البيت، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. فمن فضل الله عز وجل عليك أن جعلك تسأل ولا تسأل، أن تقرض ولا تقترض، أن تعطي ولا تأخذ، واليد العليا خير من اليد السفلى. لكن كذلك ينبغي لمن يعطى، لمن يقترض، لمن يأخذ أن يعرف حاله، فلا يكثر من الطلب ولا يطلبن ما لا يحتاج إليه. وقد مر معنا بيت حكيم لزهير قال: ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. من يتكرر عليك مرة بعد مرة لا بد أن تقول له ذات يوم لا. فالمقصود ما كان من الشافعي من وصاياه: لا تمنعن إذا ما كنت مقتدرا، إلى أن قال: فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. وكما أن هناك جاه وزكاة للمال فهناك زكاة للجاه، كما أن هناك زكاة للمال هناك زكاة للجاه. لكن حتى مضي الإنسان بجاهه لإعانة غيره ينبغي أن يكون بقدر وحكمة وروية حتى لا يذهب ماء وجهه. فربما من أكثر الاستشفاع والغدو والرواح على ذوي الجاه والسلطان ملوا وسئموا منه فلا يقبلونه في كل حين، لكن الإنسان يقدر الأمور بقدرها. فإن كان يرى أن الأمر لا حرج أن يأتي ذا السلطان باب السلطان من أجل أخيه، فيرى في ذلك منفعة عظيمة تستحق مضيه وقدومه على باب السلطان، فلا حرج أن يأتي. أما أن يكون أن يعلم أن هذا صاحب هذا الأمر صاحب تلك القضية هو فرط على نفسه وهو أسرف عليها، والشر متلبسه من كل وجه، ومثله لو تاب سيعود، فإنه لا حاجة لأن تهرق ماء وجهك عند أبواب السلاطين من أجل مثل هذا، ويكفيك أن تدعو له أو ما أشبه ذلك في خروجك من شدة إلحاحه وطلبه إليك.